أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش الحال صح؟ الله يجزيك خير. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا به يوم القيامة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والعافية والوقت والفراغ. الحمد لله الذي أصحنا في أبداننا وقد أسقم غيرنا وابتلى غيرنا بالمرض والسقم فمنع من الحضور. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحرية، فأنت حر تأتي من بيتك وغيرك مأسور. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الهداية، فحرك في قلبك شيئا أتى بك إلى بيته وغيرك مفتون في دنيا فانية، نسي بسببها آخرة باقية. باع الباقي بالفاني، باع الغالي بالرخيص. فاحمد الله جل جلاله الذي وفقك، فليس لك أيها الغالي أختي الكريمة، ليس لنا ولكم ولكن أي فضل من أنفسنا إلا محض فضل وكرم من الله جل جلاله. أذكر نفسي وإياكم في مطلع كل مجلس بشكر الله على نعمه، حتى يكرمنا بالزيادة وحتى يكرمنا بأن يثبتها علينا. وإذ تأذن ربكم فصل وقرر وأقسم وقال بشدة: نعم يا ربي، لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى إخواننا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة مباركة، نسائمها ونفحاتها ترقرق القلوب، ولكن بين الحين والآخر يخاطرك خاطرة فتقول: هذا نبي معصوم مؤيد بالمعجزات، مؤيد من عند الله، فقد أحرم من اتباعه حق الاتباع، أنا سأتبعه، ولكن هنالك فجوة بيني وبينه، هنالك درجة بيني وبينه، هنالك فرق بيني وبينه. هذا الفرق اسمه فرق النبوة. ولكن عندما تنتقل إلى سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بشر ليس بمعصوم، فتن بنفس ومال وشيطان وزوجة وولد ومسكن ومركب، مثلك مثله. قد يقع بالمعصية أو بالخطأ الحال التي يعيشها كالحال التي أنت تعيشها، نفس الحال. فالله جل جلاله جعل هؤلاء الرجال حتى نغلق باب الأعذار. إن كان عندك شيء من العذر إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فليس عندك عذر عندما تسمع سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما في أي فرق، مثلي مثلهم. وذكرنا أحبتي في الله في الأسابيع الماضية أننا سنقف مع سيرة هذا الرجل ومع إخوانه من الصحابة الكرام، ليس وقفة سرد قصة بدنا نحكيها، إنما سنقف مع بعض المواقف لنستنبط بعض الصفات التي نسأل الله جل جلاله بسبب هذا المجلس أن تأتي في قلوبنا. بس هذا اللي بدنا إياه. اطلع من هالمجلس بين هالمغرب والعشاء خلص، كون عندي نية أن يأتي عندي صفة من صفات أبي بكر. يمكن ما أحفظ القصة، واحد سمع حديث ترغيب قيام الليل تأثر، هاي الليلة قام الليل، بس لو بتقول له يا حبيبي فيك تردد للحديث بقول لك والله ما حفظته، بس دخل في قلبي نور شعرت أني لازم قوم الليل. واحد تاني سمع الحديث فحفظه وكرره وردده، ولكن جاء عليه وقت الليل فراح لقيام الليل. هذا حافظ للحديث ولكن ما قام، وذاك قام بس ما حفظ لضعف في الذاكرة أو لسبب أو لآخر. أيهما عند الله أعظم؟ ليس الجميع يستطيع أن يحفظ سيرة أبي بكر. أنا عارف أنه أغلب دروس السيرة اللي حكيناها يعني بالغالب من حفظت، بالغالب من حفظت، قد يكون أعطى الله تعالى القدرة عند البعض يلقط بعض اللقطات، طيب هذه خير ونعمة، بس إيش المقصود بين سماع السيرة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سيرة أبي بكر أو عمر أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو سيرة أي صالح من الصالحين، ما المقصود؟ المقصود واحد، أن تأتي في قلبك الرغبة والهمة والطلب لتحصيل الصفات التي كانت في حياتهم، فيرضى الله عنك كما رضي عنهم فيحشرك معهم في الجنان. هذه النية اللي بنجلس فيها جميعا. ما الذي قدم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على سائر الصحابة؟ قلنا أنه تقدم على سائر الصحابة بسبب عدة صفات تميز بها عن غيره. الصفة الأولى شو هي؟ صفة شو؟ صفة الحب، صفة الحب. وذكرنا أمثلة كيف كان حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حبا طبيعيا بل حبا مازج الروح ومازج اللحم والدم والعظم. وذكرنا أمثلة بقصة الهجرة، وقلنا أن هذا الحب ولد ثمرات، من هذه الثمرات ثمرتين من أهم الثمرات. الثمرة الأولى شو هي؟ التصديق واليقين. اثنين الاتباع، التصديق الكامل لأنه بحبه، بعدين الاتباع، وذكرنا أمثلة على كل واحدة. هذا أول درس. الدرس الماضي ذكرنا الصفة الثانية، صفة الحلم واللين والشفقة والرحمة، وذكرنا منها بعض الأمثلة كيف حصل خلاف بين أبي بكر رضي الله عنه وبين أحد خدام النبي عليه الصلاة والسلام واسمه ربيعة الأسلمي، وكيف طلب أبو بكر منه أن يرد عليه الكلام فرفض، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه إليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل له غفر الله لك يا أخي، فولى أبو بكر باكيا. ما حنستعجل بهذه الصفة، حنوقف عندها كمان شوي وننتقل إن شاء الله تعالى للصفة اللي بعدها، لأنه صفة للأسف اليوم مفقودة وخصوصا عند الملتزمين إلا من رحم الله. تجد البعض من الملتزمين قبل الالتزام كان عنده شفقة ورحمة وحلم أكثر من حالته بعد الالتزام. الالتزام بذري انزرعت بقلبك، إذا انزرعت بالمكان الصحيح وانسقت، ركز بالكلام، وانسقت بالماء الصحيح لازم تطلع شجرة طيبة، ومن ثمار هذه الشجرة الحلم واللين. أما إذا انزرعت بذرة الالتزام بالمكان الخطأ وانسقت بالماء الخطأ فحتطلع شجرة خبيثة تخرج نباتا خبيثا أقرب ما يكون للشوك، فيصبح الملتزم كالشوك. شو بصير همه؟ ظاهر الناس، أنا أو لا أحد. هذا التزم، بس هذا الالتزام طلع له شوك. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لذلك ليس المهم أن تلتزم، بل المهم أن تلتزم بطريقة صحيحة. قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله بشرطين. واحد، اثنين، حنفاء. ما بدنا نقص حنفاء من الآية. شو يعني حنفاء؟ يعني متبعين مائلين عن غير طريق النبي. الحنيف هو المتبع، حنيفا لله مبتعدا عن طريق غير طريق الله. حنفاء مبتعدين عن أي طريق غير طريق رسول الله. بالالتزام بدنا نمشي بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. فالالتزام اللي بده يولد عندي غلظة وشدة على الناس وعلى المسلمين وعلى إخواني، وهذا دائما منكرره وحضل كرره، لأنه هذا مرض عايشته الأمة اليوم وعايشين الملتزمين إلا من رحم الله. مرض الإشارات، فلان وعلان والغيبة والنميمة والكلام على بعضنا البعض، على الجماعات الإسلامية وعلى الأحزاب وعلى الأفكار، مرض خطير. فتجد للأسف، ونحن يا إخواني نتكلم هالكلام مش كلام نظري، كلام واقعي بفضل الله عز وجل، لأنه بفضل الله مش بس أغلب وقتنا عن كرسي ندرس الناس، في عنا أوقات بننزل فيها على الميدان، تنزل على الجولات، تطرق أبواب الناس، بتفتح الزيارات، تسمع منهم، ترى بمكان أو بآخر كثير ممن ابتعد عن الملتزمين بسبب بعض صفات الملتزمين. فهذه الصفة اللي كانت موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام اقتبسها مباشرة أبو بكر، لأنه تربى تربية مضبوطة. اللي بيتربى تربية مضبوطة بتزيد عنده الرحمة والحلم، واللي بيتربى بالالتزام تربية خطأ بزيد عنده الغضب والنقمة. وهذا مطلوب وهذا مطلوب، بس ضمن ضوابط وقيود. أسر النبي عليه الصلاة والسلام بمعركة بدر أسارة، أول معركة في الإسلام بعد ما أقيمت الخلافة في المدينة المنورة. وقعت معركة بدر اللي نعرفها جميعا ومرينا عليها بسلسلة السيرة. خلصت المعركة أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أسارة. هي أول معركة. شو يعني؟ يعني ما مرر على الأمة بعد حالة مثل هالحالة، حالة الأسرة جديدة. شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو بنعمل إذا في جديد؟ شورى، شورى، لازم نكون حافظين شورى سريع. قال: إنه إن رأيت في كتاب لا أخذ به، في سنة الرسول لا أخذ به، لم أجد شورة المسلمين. فبلش النبي عليه الصلاة والسلام يشاور، ففي عنده اثنين مقدمين قدماء كبار بشاورهم بكل صغيرة وكبيرة. مين هني؟ أبو بكر وعمر. فبدأ بأبو بكر، قال: يا أبو بكر إيش رأيك؟ شو نعمل بهالأسرة اللي عندنا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة. يعني أنت من مكة يا رسول الله، وهو الأهل مكة، يعني في منهم أولاد عمنا، في منهم قرايبنا، في منهم إخواتنا، هؤلاء بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفداء، تأخذ فدية من كل واحد، فيكون ذلك عونا لنا على المشركين من أول حالنا ماديا، وعسى الله، شوف رأي أبو بكر، وعسى الله أن يهديهم. بركي بأسلمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب إيش رأيك يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه، وهذا أول مرة أقول لك سيدنا عمر، أنا أرى رأي خلاف رأي أبو بكر، مع أنه من أداب الشورى شو ما نقول أنا رأيي غير فلان، نقول رأيك بس. هذا أداب الشورى مش أداب شورتنا، أداب شورة النبي عليه الصلاة والسلام مستنبط منها. ما يرد الصحابة على بعضهم، بس هالمرة سيدنا عمر رد على أبو بكر، قال: يا رسول الله، أنا رأيي خلاف رأي أبو بكر. طيب ماشي، شو رأيك؟ قلنا شو رأيك؟ قال: رأيي أن تمكنني من فلان، هذا واحد بيقربه، فأجز رقبته. طيب شو كمان؟ وتمكن علي من عقيل بن أبي طالب. مين عقيل؟ أخوه علي بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، فيقتله. وتمكن العباس من فلان. مين فلان؟ قريبه، فيقتله. وتمكن فلان من فلان، قال لما يا عمر؟ قال حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد على المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يأخذ الآراء. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام لان ومال لرأي حبيبه ووزيره الأول أبو بكر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم نأخذ منهم الفدية. صار يأخذ منهم الفدية. انتهى اليوم، جاء سيدنا عمر ثاني يوم رضي الله تعالى عنه، فزار النبي عليه الصلاة والسلام، فبلاقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قاعدين عم يبكوا. النبي عم يبكي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عم يبكي. فقال سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر شرح شايفينه أنتم هالغلظة والشدة، بس والله في داخله رحمة، الله أكبر. قال يا رسول الله نزل عليك شيء فتخبرنا إياه فنبكي، أو أبكي لبكائكما؟ خبرني ليه عم تبكي. يحب يعشق، مش يحب يعشق النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله لما تبكي؟ أخبرني فأبكي لبكائك وبكاء أبي بكر. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد وافق كلامك كلام الله. الله أكبر. فجاء كلام عمر موافقا لكلام الله، وأنزل الله جل جلاله عذابا على الأمة وصل إلى أوراق الشجر ثم ارتفع، لأنه كان في رأي أبي بكر ورأي النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا في سورة محمد في القرآن الكريم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، من أجل ذلك رفع الله العذاب. ولكن جاء كلام الله جل جلاله موافقا لكلام عمر، فيا أبا بكر رحمتك محمودة ومطلوبة ولكنها في غير زمن الحرب، ويا عمر شدتك مطلوبة ومرجوة في زمن الحرب ومذمومة في غير زمن الحرب. ده فقه مطلوب للأمة. شو بتعمل الأمة اليوم؟ بتقصقص، بتروح بتجيب قصة، عمر عمل هيك وناس تانيين، أبو بكر عمل هيك. لابد أن ترجع للزمن الذي حصلت فيه القصة فتعرف السبب وتعرف الحالة وتعرف فقه المصالح والمفاسد، كما قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام ووافقه على ذلك إجماع الأمة أن فقه الدين قائم على فقه المصالح والمفاسد. فالأخذ بالرحمة المطلقة الآن يا أبا بكر مذموم، فهذه أول معركة من معارك الإسلام، ولا بد أن يرى المشركين في أول معركة أنه ليس في قلوبنا هواد عليهم، أي رحمة عليهم. وفي مكان آخر عندما أعز الله الإسلام أو قبل الخلافة، رحمتك يا أبا بكر الهنا مطلوبة وهي المقدمة دائما. وهذه المواقف في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم محدودة ومضبوطة بضوابط الشرع وفقه الواقع والمصالح والمفاسد. ومقصودنا من القصة أحبتي في الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان الحلم والرحمة والشفقة تغلب عنده، حتى أنه هؤلاء الناس اللي قال عنهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام، هن مين بيكونوا؟ هن بيكونوا اللي صار لهم 13 سنة بمكة عم بعذبوا فيهم، والآن أنت بعد ما 13 سنة إنسان عم بعذب فيك صار بين إيديك. فرغم كل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يطغى عنده الحلم. ومرة رضي الله عنه كان جالس في المدينة، فجاء أبو سفيان يراسل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، فكان بلال وصهيب وسلمان، بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، قاعدين ثلاثة عم بدردشوا مع بعضهم على جنب الطريق. أم شافوا مين؟ شافوا أبو سفيان بعد معركة بدر. فإيش قالوا؟ قالوا ما أخذت سيوف الله جل جلاله حقها من عدو الله. من أصلاً؟ من أبو سفيان. كان أبو سفيان لسه مش مسلم. ولا مارر مين؟ أبو بكر. فاتطلع بأبو سفيان، وانت يا أبو بكر ما انت كمان أكل منه لأبو سفيان، سمعك ومبهدلك وهاينك ومطوهينك من مكة، وهو أبو سفيان كان على رأسهم قبل إسلامه. فالآن لو سبوه مسبة يعني، ما قالوا له شيء، قالوا له عدو الله. شو هالقصة؟ أم غضب سيدنا أبو بكر وقال أتقولون هذا لسيد من سادات مكة؟ تقولون هذا لسيد من سادات مكة؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال يا رسول الله قالوا كذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بألف قلوب هول الثلاثة، لأنه يعني دايقين المر، خاصة هول الثلاثة، خاصة بلال، شو دايق من أبو سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام ومن سادات مكة، مجرور على رمال مكة. وسلمان، وسلمان جاء متأخرا، ولكن صهيب كذلك. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر أغضبتهم؟ ما تكون زعلتهم بالكلمة، أغضبتهم؟ قال لا يا رسول الله. قال اسمع، لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله، دير بالك، إياك أن تغضبهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله جل جلاله. فسكت أبو بكر وعاد إليهم فقال أأغضبتكم؟ زعلتكم بها الكلمة؟ قالوا لا يا أبا بكر، اذهب غفر الله لك. لا لا ما زعلتنا، خلاص اذهب غفر الله لك. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الصفة ضبطها النبي عليه الصلاة والسلام عنده، ولكن هي ممزوجة عليه. وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الحلم وصفة الرحمة عنده ممزوجة على صفة النقمة وصفة الغضب. عشان هيك أول ما فتحت مكة وعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة، شو صار يعمل؟ صار يفتش على العبيد والأسارة ويدفع مال حتى يعتقهم. فأبو بكر رضي الله عنه أبوه كان عايش، كان طيب، فقال له أبوه أبو قحافة، قال يا أبو بكر بدل ما تعتق الشباب الصغار العبيد، اعتق الكبار اللي لهم وزن حتى يجمعوا لك قوة ووزن. قال يا أبي أنا أعتق لأجل الله، أنا أقدم لا حتى يكون من وراء اعتاقي مكسب أكسبه لنفسي. فنزلت فيه الآيات التي قرأناها في صلاة المغرب، شو هي؟ قال جل جلاله في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يؤتي الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهمنا الآن شو معنى الآيات؟ يقدم أبا بكر ماله لا حتى يكون له منصب، يوم من الأيام واحد كبير يقول له أنت أعتقتني، لا يا أبي أنا أعتق الصغار والشباب حتى لا أخذ من وراء إعتاقي بعض المكاسب الشخصية. يؤتي ماله يتزكى عند الله، وما لأحد عنده من نعمة، ما بدي من حدا شيء تجزى. ليش يا أبو بكر تنفق مالك؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. من هو اللي سوف يرضى؟ أبو بكر. من اللي قال اللي سوف يرضى؟ الله. إذا ربنا قال جل جلاله عن إنسان سوف يرضى، حيرضى ولا ما حيرضى؟ ممكن أحد من الأمة يقول إنه أبو بكر لن يرضى يوم القيامة؟ لن يكون له مقام عظيم عند الله يوم القيامة؟ لن يحشر في الجنان مع النبي العدنان؟ أثبت الملك المنان جل جلاله رضاه عنه فقال ولسوف يرضى. بيجي مخلوق من مكان يتكلم عن أبي بكر؟ فنسأل الله جل جلاله أن يحشرنا معه يوم القيامة. هذه الصفة الثانية. إيش الصفة الثالثة اللي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه سابق فيها كل الصحابة؟ الصفة الأولى الحب، الصفة الثانية الحلم واللين والرقة، الصفة الثالثة شو هي؟ ها؟ جايين حنيجي للكرم، بس في شيء من الكرم نستنبق، شو؟ فتح الله عليك. في عنده سبق مش طبيعي. الإكرام، الكرم وحدة من معاني الصدق، سبق بالإكرام، بس هو عنده سبق بكل شيء، سبق بكل الفئات، هلأ حنشوف كيف. بس عنده سبق جاوز كل الصحابة. كان مرة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله. كيف تفتى عمر عن شماله مصبوط؟ كنت كون أبو بكر طيب أنت تضبط معنا. فمروا من دار ابن مسعود، وعبد الله بن مسعود الله جل جلاله عطيه صوت، صوت عجيب. وعبد الله بن مسعود كان يحب، الله يوفقني وإياكم لهالصفة، يحب يرتل القرآن. كان بس يكون عنده فراغ، يكون فاضي ما عنده شيء، وكيف يرتل القرآن هو عم بيصلي، فكان يوقف الله أكبر وتمد تسحب معه. وكان يعني من ممن أخذ الوحي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان شاب صغير، كان الله أعطيه قدرة عجيبة في الحفظ. عشان هيك بسند القرآن، بس الشباب يحفظ القرآن ويأخذوا سند بالسند المتصل للنبي عليه الصلاة والسلام، والله من فلان لفلان لفلان لفلان، فأغلب أسانيد الأمة بتمر بابن مسعود، فهو ممن قرأ القرآن رضي الله عنه. فماشي النبي عليه الصلاة والسلام، وصل لعوين، وصل لبيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر وقف، وقال النبي لعمر وقف. شو صار النبي عليه الصلاة والسلام يعمل؟ قاعد يسمع ابن مسعود. فصار ابن مسعود يقرأ. طبعا ابن مسعود ما عارف انه النبي واقف برا البيت، لانه بيوتهم كانت صغيرة وكان الصوت يخرج للخارج. فصار يقرأ ابن مسعود القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام عم بيترنم. مين عم يسمع لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم يسمع لابن مسعود، واحد فرحان بالقرآن عم بيترنم. قال اقرأ، اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود. بعدين ركع، بعدين سجد، فقال اسأل ابن مسعود يستجب لك، الآن اسأل، فأنت في مكان السؤال، الله جل جلاله سيستجيب لك. بعدين مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فشؤل أبو بكر وعمر، قال من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه أو فليقرأه على ابن أم عبد. يعني على مين؟ أم عبد ابن مين؟ عبد الله. يعني اللي حابب يسمع القرآن أو يقرأ القرآن كأنه غضا، يعني بعضه طري، طريا كما أنزل، طازج، يعني أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام كما كان النبي يقرأه مباشرة، كما كان يقرأه مباشرة غضا طريا. فقال اللي حابب يسمع القرآن مباشرة يسمعه من ابن مسعود. هلا أبو بكر وعمر اثنين من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له أبو بكر، وهذه بتصير للأسف أحيانا بين الأقران إذا عم يجتهدوا مع بعضهم، عم يطلبوا علم مع بعضهم، أم شيخ قال لبعض الطلبة إذا حابين تاخذوا درس أو تفهموا روحوا عند راشد، كتب منيح وراجع منيح وصراحة يعني 100% فهمان درس، إلا ليجي شيء بقلوب هالشباب، يعني فيش غير راشد، فيش غير فلان، ما نحن كمان موجودين معك. وبعدين وين أبو بكر وين ابن مسعود؟ مع عظم قدر ابن مسعود عند الله، وين أبو بكر وعمر؟ هو الوزراء النبي عليه الصلاة والسلام وحده معه. فلا أبو بكر إجا بقلبه شيء، ولا عمر إجا بقلبه شيء، ولا أبو بكر قال للنبي شيء، ولا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. بعدين مشيوا مع بعضهم، بعدين افترقوا. أما أبو بكر راح وعمر راح، ماشي، أبو بكر راح وعمر راح. أم بعد ما وصل سيدنا عمر على البيت، شو قال سيدنا عمر؟ قال سيدنا عمر يا عمي ليش ما بروح بشر ابن مسعود؟ والله هي بشارة، شو ضلني قاعد أعمل بالبيت؟ هات لي روح بشره وقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كذا وكذا. قال طيب. أم رجع لبس عليه وظهر، وكان الوقت تأخر في الليل، فوصل عند ابن مسعود، طرق الباب، قال ابن مسعود من؟ فقال سيدنا عمر عمر. فقال يا عمر ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر؟ قال والله إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معنا، فمررنا ببيتك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتك تقرأ في القرآن، فتوقف وسمع وترنم ثم سجدت فقال لك اطلب واسأل يا ابن مسعود يستجب لك، ثم مشى. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن أو يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وما أحببت أن أبيت هذه الليلة حتى أخبرك بهذه البشارة. قال: يا عمر، لقد سبقك أبا بكر وأخبرني. قال: سبقني؟ هل كنت أنا وياه؟ هل مشى على البيت؟ قال: والله لئن فعلها فهو سباق لكل خير، سباق لكل خير، لا أسبقه أبدا. قصة عندما النبي عليه الصلاة والسلام طلب المال التي نعرفها جميعا، وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وذهب عمر، كل واحد راح يتسابق ليجيب المال. فعمر هو رايح الطريق، شو عم بقول؟ وهذا محمود، بس مش من باب حقد تتسابق أنت وإخوانك. قال: أنا اليوم بدي أسبق أبو بكر إن شاء الله، خلاص اليوم بدي أسبق، ما في مجال. راح قال للمرأة والأولاد: جيبوا لي كل شيء عندنا، اسموه بالنص، كل شيء مصمدين وفي موجود مال طعام شراب بالنص، إلكم النص، بياخذوا النص عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاي عمر مبسوط وفرحان وحمحمل هالأموال وهالطعام وهالشراب، فات حطهم بين إيدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفات أبو بكر عم بيطلع في سيدنا عمر وحط بين إيدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مش عارف سيدنا عمر شو موجود شو مش موجود. فقال لك: أنا اليوم سابقه يمكن. أم قال النبي عليه الصلاة والسلام حد الجميع: يا أبو بكر إيش يا عمر إيش مخلل الأهل والأولاد؟ خلي يا رسول الله، يعني مخلي النص، النص المال مخلاه، لقد جئت بنصف مالي. قال: تقبل الله. قال: يا أبو بكر ماذا تركت؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله. لا، ما تصبوه، والله لئن سبقني فهو سباق لكل خير. مر الصحابي زعلوا أبو بكر هيك شوي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يا عمي مشان الله اتركوه، يا عمي ما حدا يزعلوا لأبو بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ يعني شو قصة أبو بكر؟ كل صغير وكبير أبو بكر أبو بكر. قال: قلت لكم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، كذبتموني. وقلت له يا أبا بكر إني رسول الله إليكم، فصدقني. وما دعوت للإسلام أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر رضي الله عنه، ما تردد أبدا. هذا إيش اسمه؟ تسابق. عشان هيك المرض اللي مصاب في الأم اليوم شوه تسويف، ها؟ تسويف، مرض خبيث منع الأمة من كثير من الأعمال. وتحت حجة شو؟ ما تستعجلوا، كل شيء بيصير بعجلة بضر. كيف تلبيس إبليس؟ تروى شوي شوي، فكر بالموضوع، اقتنع فيه، بعدين يفوت شوي شوي ويجيب لك أدلة بعدين. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هذا اسمه تلبيس، لك اسمه تدليس على الدين، تدليس على الدين، ليس هذا المقصود بهذه الأحاديث. يا فلان ليش متحجبت؟ صار عمرك 30 سنة و40 سنة، بخاف يا الله تستري. يا شيخ ما تستعجلوا على الأمة، كل شيء بيجي بعجلة بيروح بعجلة، لنقتنع وشوي شوي نفهم الموضوع صح، بعدين إمتى بس يطموك ويحطوك تحت التراب يعني؟ يا فلان اتقي الله بالربا. قال: يا شيخ شوي شوي شوي شوي، ما تستعجلوا علينا شوي شوي. يا عم هاي محرمات، هاي واجبات، هاي طلبات، هاي أوامر من الله مباشرة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سابقون، المسابقة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث خطير والله، يمكن كنا حافظينه، بس من أخطر الأحاديث التي سمعناها. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. بادر يعني سارع. يا حبيبي ما تسوف، نويت تحفظ قرآن ما تسوف، نويت تلتزم ما تسوف، نويت تحافظ على مجالس العلم ما تسوف، نويت تخرج لك في سبيل الله كم يوم ما تسوف، نويت تتجول على هالناس ما تسوف، نويت تطلب العلم ما تسوف، نويت تحجب هالمرة ما تسوف، نويت تحط ابنك بمراكز العلم والدين ما تسوف وتأجل، نويت تقيم مصرياتك من البنك ما تسوف، نويت تبدأ بالتقوى والدين وتبتعد عن صحبة السوء، ما تسوف وتأخر، ابدأ سارع. ليش بادروا بالأعمال؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو موتا مجهزا أو مرضا مجهزا إلى آخر الحديث؟ وفي رواية: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي. بين الإيمان والكفر في ساعات يا أخواني في الله، ما تأخر. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمة مستعدين عنده إيش؟ جاهزي. مش مستعدين زي حالتنا اليوم، مستعدين بالإيد بس، مستعدين باللسان، مستعدين بالقلب. يا رسول الله إيش المطلوب مني؟ أنت بس قول. هذه الصفة هي التي قدمت أبو بكر رضي الله تعالى عنه على كل الصحابة. فكل وشوف أنت عمر، عمر هلا عندنا سلسلة خاصة معه إن شاء الله تعالى، بس قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. أم سيدنا عمر كان جدا صريح، شو قال له يا رسول الله؟ قال: من ولدي إيه؟ من والدي إيه؟ من الناس إيه؟ بس من نفسي ما فيني. قال: ليس بعد. فإذا يا عمر لسه فكر. فذهب عمر مليا، في رواية ساعة ساعتين، في رواية يوم يومين. فذهب عمر تفكر، قال: يا رسول الله الآن. فقال: الآن، الآن اكتمل إيمانك يا عمر. هذه الصفة ما كانت عند أبو بكر، حتى من نفسه، من نفسه من أول يوم. عشانك يا أخواني في الله، الملتزمين أقسام. قسم من الملتزمين الله جل جلاله بيعطيه قدرة وطاقة المسارعة والسبق. بتلاقي قاعد بشورى، قاعد بمجلس يطلب شيء للدين، بتلاقي ما بيقدر، دغري بيرفع ايده، مش رياء ولا سمعة، ما بيستطيع. مين مستعد؟ أنا لسه ما قلناش مين مستعد، لسه اسمع منا شيخ، شو ما كان مستعد جاهز، ما بحب حدا يسبقني. شعاره، رايته: لا يسبقني إلى الله أحد، هدفي ربي، ما حدا بيسبقني. كان رجل ولا كانت امرأة ولا كان صغير ولا كان كبير، ما بحب حدا من اللي جالسين حوله يسبقوا إلى الله. وهذه نعمة محمودة، لا حقدا ولا بغضا لأحد، لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واحد من التابعين ماسك صوت، وكل من يبدو ينام شوي يقوم يضرب إجلاب الصوت، يضرب إجلاب. شو مالك؟ ليه يضرب إجلاب بالصوت؟ قال: تظنين أن أصحاب رسول الله يسبقوني بك إلى الجنة؟ بأقدامهم يسبوني على الجنة؟ ولو هن صحابة، يعني إذا الله اختارهم هن صحابة، إحنا تابعين، والله فتح لنا باب الاتباع، والله لأزاحمنهم بها إلى الجنة. بدي زاحم الصحابة على باب الجنة، بدي أقول له: يا رب أنا كنت زيهم، فوتني قبلهم على الجنة. همم عالية ليست ممنوعة عليك، وليست محصورة ببعض الناس، مفتوحة للجميع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شنك أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أول يوم عرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة. بس نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الغار ودخل عند خديجة وقال له: زملوني، وقلت له هالكلمات. أنا بدي أسألك سؤال، أنت حط حالك محل النبي عليه الصلاة والسلام، وجيك شيء بدك تغير فيه الكون، وكل الدنيا ضدك، خبر يا أخي، يعني خبر يفزع الناس، وبسمعك إياه لك، أول شيء عند مين بتروح؟ هذا الجواب الصحيح. قد يكون صاحبك، بس قد يكون قريبك، بس الجواب الأدق: أحب الناس إليك، أقرب الناس إليك، أكثر واحد تثق فيه. ليش مرحت بالنبي عند مثلا حمزة؟ عمه وقريب منه، ابن خيه بحبه وبيعشقه حمزة. ليش مرح عند العباس؟ ليش مرح عند سعد؟ ليش مرح عند علي وشاب وذاك حماسي وجاهز بأي لحظة؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قلت له خديجة: يا رسول الله أنت ابدأ بالدعوة وأنا مستعد. فجلس النبي يتفكر. هون أنا بدي أوجه رسالة لإخوان الدعاة، وأنا معكم. دعوة العموم مطلوبة، مطلوب نحن ندعي كل الناس، ولكن لازم نفهم أنه إحنا ما فينا نوصل لكل الناس، إحنا ما فينا نوصل لكل الناس، ومش كل الناس حتهتدي، بل الأغلب حيضلوا بعيد، ولكن أكثرهم لا يعقلون، لا يعلمون، لا يسمعون. طيب شو اللي لازم نعمله شيخ؟ خليك تكون قناص، قناص دعوي. القناص الدعوي يا إخواني في الله هذا عملته كثير قليل اليوم. مين هو القناص الدعوي؟ أحد النبي عليه الصلاة والسلام بده يفتش على إنسان أقرب واحد لإله. مين طلع معه؟ شوف أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يقولوا عنه بالجاهلية ياسين؟ صادق الأمين مش هيك؟ صادق الأمين. وشو كان يقولوا عن أبو بكر؟ معروف هذه بتطلع بالسيرة، ما كذب أبو بكر مرة قبل الإسلام، صادق وأمين معروف. فصادق أمين وصادق أمين. اثنين، كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضع وكان أبو بكر متواضع. باقي الصحابة متواضعين بس مش متواضع أبو بكر، بكفيك بالتواضع بس صار خليفة أبو بكر رضي الله عنه ومشي أول جيش أسامة. هلا قديش كان عمر سيدنا أبو بكر وقت ما طلع جيش أسامة وقت ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفرق 3 سنين، يعني قديش كان عمره؟ 60. النبي 63 هو 60 أو 61 باختلاف الروايات. وأسامة قديه عمره؟ طيب 18. طالع أبو بكر يودع الجيش، وين أسامة كان؟ راكب. وين أبو بكر؟ الخليفة ماشي. أبو بكر قديه عمره؟ 60، وأسامة 18. مين عم بجر له الفرس؟ أبو بكر. الصحابي بيطلعه، فأسامة قال له يعني يا خليفة رسول الله والله أنا أنزل أنت تركب، ما زبط مع 18 سنة قد ولادك ولاد ولادك، أنت 60 سنة. قال يا أسامة وما فعلي أن أخبر أقدامي ساعة في سبيل الله؟ هو إيش بيمنعني أخبر أقدامي شوي في سبيل الله؟ يعني شو المشكلة؟ خليك راكب، مش هون موضوع. أما أبو بكر بده واحد معه بالمدينة، مين بده معه يكون؟ بده عمر، عمر وزير أبو ضاي. بس كيف بده يطلب عمر من الجيش والنبي قايل أنه عمر بيكون بالجيش؟ أم بتقول الرواية بصوت منخفض، صار أبو بكر يقول له يا أسامة يعني هل لي أن أستأذنك بعمر يكون معي في المدينة ولا يمشي معك في الجيش؟ يا أبو بكر أنت الخليفة، قول له يا أسامة بدي عمر معي وانتهت القصة. قال يا خليفة رسول الله أنت قل ما شئت، خذ ما شئت واترك لي ما شئت، فأنت خليفة رسول الله. قال لا، فالأدب أن نستأذن الأمير. عشان هيك النبي نقائله. النبي عليه الصلاة والسلام بفترة الجاهلية ما قرب على مكان له فساد، والروايات بتقول أبو بكر ما سجد لصنم قبل الإسلام. كل الصحابة وقعوا بالشرك، أبو بكر ما كان مسلم بس ما سجد للصنم. هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام قناص. كل واحد فيكم الآن لازم يكون قناص، بتحمل دفترك وقلمك بتطلع على كل أصحابك، أكثر واحد قريب منك عنده صفة الخلق التواضع الصدق الأمانة الدين، بس بعيد عن هالبيئات، هذا برائبتك. ما بدنا نسمع قصة أبو بكر وقصة النبي ونقول والله قصة جميلة، بدنا نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قناصا دعويا، وأنت يجب أن تكون كذلك. عندك جولات على العموم ما عندي مشكلة، عندك سهم بتزور فيه بحيك ما مشكلة، بس لازم يكون في عندك ناس مختصين تروح بتزورهم بالبيت. كان النبي يزور أبو بكر كل يوم مرتين، يزوره مرتين الصبح وبالليل. لا أبو بكر هذا صديقي، هذا مقرب. عندك 25 صاحب بتنقي منهم واحد بكرة، عندك 30 بتنقي منهم واحد، بتبلش تفكر له بتزوره وبتكرمه حتى يكون خليفة إلك بالحسنات. ولا نحن لا خلاص أنا عم بيجي على المسجد ويلا ما نسمع هذه القصة، بس اجي اسمع. ما بتربي إيمانيات، ما بتنشأ الإيمانيات إلا بس تحمل مسؤولية. وإنت كذلك يا أختي بس تحملي مسؤولية. كم فرحت من إحدى الأخوات، يعني أخبرنا وأهلي خبرتني، جمعت أسماء كل رفقات اللي بالمدرسة وبلشوا يتفكروا فيهم، وفلاني بدنا نزورها ببيته، وفلان فكر لها تجي على المسجد، وفلان. هذا جهدنا، هذا عملنا، هذا شغلنا، هذا ثمرة دراستنا وسماعنا لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هي الصفة الأخيرة التي كانت قد قدمت أبا بكر رضي الله عنه على باقي الصحابة؟ إن كان في أعمالنا بقية بإذن الله عز وجل نبين ذلك الأسبوع القادم. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.